قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وجمع العلامة السعدي في تعليقه على أبواب كتاب التوحيد إلى هذا الباب الباب بعده وترجمته: وباب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه. قال رحمه الله: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يعبد وحده لا شريك له، ويؤله وحده، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله، والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين الله كله لله، ويكون توحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا، وقد حاكم إلى الطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وحسنه أيضا الألباني وغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما الخليفتان الأول والثاني من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لما كانت الطاعة نوعا من العبادة لا تصح لأحد من الخلق استقلالا إلا إذا كانت متمشية مع طاعة الله ورسوله، أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على الذين قدموا رأي أبي بكر وعمر في نسك الحج على ما رواه هو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من غضب الله وسخطه وعقوبته العاجلة. هذا في من قدم رأي أبي بكر وعمر وهما هما، فكيف بمن قدم رأي غيرهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هنا يظهر فضل ابن عباس ودقة فهمه رضي الله عنه، لا يلتفت لأي رأي يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدره، وأيضا يجب الغضب من أجل الله ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الأثر على أن رأي ابن عباس في تحريم تقديم رأي المخلوقين على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حرم ذلك ابن عباس لأنه شرك مع الله في الطاعة. وأما كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، أي عرفوا صحة سند الحديث، يذهبون إلى رأي سفيان، أي يأخذون برأي سفيان الثوري ويتركون الحديث وقد صح عندهم سنده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أي يعرضون، يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه، لم يقل يخالفون أمره وإنما قال يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه. وأمره هنا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، أي أن ينزل بهم عذاب في الدنيا بقتل أو غيره. وقد فسرت في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه قد يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأما أن يصيبهم بعذاب أليم فذلك ما يدخر الله لهم من العذاب في الآخرة، وقد يكون أيضا في الدنيا على ما هو الشائع في تفسير كلام أحمد رحمه الله تعالى. فأما الفتنة فإنها تتعلق بزيغ القلوب من الشرك واتباع الهوى والبدعة الاعتقادية وغير ذلك، أن تصيبهم فتنة إذا خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم بحد أو تعزير أو ما أشبه، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أي أن رده شيئا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلوب الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. هذا الأثر ينكر فيه الإمام أحمد رحمه الله على أولئك الذين يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استبان لهم صحتها ووضح لهم معناها، ويأخذون برأي سفيان وغيره من الناس مع عدم عصمته. ويحذرهم الإمام أحمد من الزيغ إذا هم ردوا كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المتعصبين للمذاهب كثيرا ما يحرفون الكلمة عن مواضعه ويدعون نسخ ما لم ينسخ ليسلم لهم مذهبهم. وقد احتج الإمام أحمد لرأيه هذا بالآية التي أوردها من سورة النور: وكفى بالقرآن حجة ودليلا. الإمام أحمد ذهب إلى تحريم ترك سنة رسول الله لقول أحد من الناس، وهو في هذا تابع وليس بمتبوع، فهذا ما عليه الأصحاب وما دل عليه السنة والكتاب. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي دليل ينقله إلى الاستحباب، والإعراض عن شرع الله سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. فأفاد الأثر أن الإمام أحمد يرى أن العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها شرك في الطاعة، واستدل على ذلك بالآية التي أوردها رحمه الله. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا، أي جعلوا أحبارهم، والأحبار هم علماء اليهود، ورهبانهم، الرهبان هم علماء النصارى، أربابا أي معبودين لهم من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك، أي تنزيها له عن الإشراك به في طاعته وفي عبادته. فأخبر علي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، استفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا عبادة النصارى للأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم، ظنا منه أن العبادة مقصورة على الركوع والسجود والتقرب بالذبح وغيره. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعتكم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله هي عبادتهم، وذلك لأنهم جعلوهم شركاء مع الله في الطاعة والتشريع. ففي هذا الحديث بيان ضلال الأحبار والرهبان وإثبات شرك أهل الكتابين، وأن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد، وأن طاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له، وفيه وجوب الاستفسار من أهل العلم عما خفي حكمه، وفيه بيان حرص الصحابة على طلب العلم، وفيه ذم التقليد ممن قدر على الاجتهاد. فدل الحديث على شرك من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. تفسير آية النور يعني قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، والعذاب الأليم الحد أو التعزير أو ما أشبه. تفسير آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة والتذلل لهم بالركوع والسجود والندر وما أشبه، لكن بين صلى الله عليه وسلم المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان رحمهما الله تعالى، أي إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دونهما، فهو أشد وأقبح. وكذلك مثل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. يقول المصنف رحمه الله: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. ثم قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، أن يركع ويسجد له ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق،